أحمده سبحانه وأشكره ما تعاقبت الليالي والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وامتثلوا أوامره، وابتعدوا عن نواهيه، وقفوا عند حدوده، وافرحوا بما من الله به عليكم من الهداية إلى دينه والتمسك به، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حققوا إيمانكم بربكم واستقيموا عليه، فإن الله أخبر أن من آمن به واستقام على ذلك فلا خوف عليه ولا هو يحزن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما طلب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية جامعة منه صلى الله عليه وسلم لا يسأل عنها بعد رسول الله أحدا، قال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الاستقامة هي توحيده سبحانه وطاعته وأداء فرائضه وإخلاص العمل لله وحده والاستمرار على ذلك حتى نهاية العمر. إن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين من عباده بصفات تتضح وتتجلى لكل أحد، فعلينا أن نطبق ذلك على أنفسنا ونتفقد أحوالنا: هل حققنا الإيمان كما أمر الله، أو أننا اتصفنا به اسما ولم نحققه معنى؟ يقول عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات الكريمة تبين المؤمن الحقيقي من غيره، فإذا اتصف العبد بصفات الإيمان واستقام على ذلك امتلأ قلبه أمنا وإيمانا ويقينا ونورا وهداية وتعبدا لله وتألها له وإنابة إليه في كل الأحوال ولجوءا إليه في كل النوازل والمهمات وطمأنينة بمعرفته وسكونا إلى ذكره والثناء عليه، وأوجبت للعبد قوة التوكل على الله والاعتماد الكامل عليه والاستعانة به في مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية. وكل ما ضعفت إرادة العبد ووهت قوته في محاولة المهمات أمده هذا الإيمان الصادق بقوة قلبية تتبعها الأعمال البدنية. وكل ما أحاطت به المخاوف كان هذا الإيمان حصنا حصينا يلجأ إليه المؤمن فيطمئن قلبه وتسكن نفسه. يقول عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهذا الإيمان الصادق واليقين الصحيح يحمل صاحبه على العزة والقوة والشجاعة القولية والفعلية. فإنه متى تيقن العبد أن الله هو النافع الضار المعطي المانع وأن من اعتز به فهو العزيز ومن التجع إلى غيره فهو الذليل وأن الخلق كلهم فقراء إلى الله لا ينفعون ولا يضرون. أوجب له ذلك القوة بالله بالالتجاء إليه وأن لا يخاف ولا يرجو أحدا غير الله ولا يطمع إلا في فضله كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإن من ثمرات الإيمان الصادق أنه يسلي العبد عند المصائب ويهون عليه الشدائد والنوائب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيرضى ويسلم للأقدار المؤلمة وتهون عليه المصائب المزعجة لصدورها من عند الله وبقضائه وقدره ولما ينتظره إذا صبر من الثواب والجزاء العاجل والعاجل على يقينه وصبره. يقول سبحانه: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وإن من ثمرات الإيمان الصادق أنه يقوي الرغبة في فعل الخيرات والتزود بالأعمال الصالحات ويدعو إلى الرحمة والشفقة على الخلق. وذلك بسبب داعي الإيمان وبما يحتسبه العبد عند الله من الثواب الجزيل والفضل العظيم. فهل يتوصل إلى الأخلاق الحميدة والصفات الكريمة إلا بالإيمان؟ وهل يعصم العبد من انحلال الأخلاق المؤدية إلى الشرور والهلاك إلا الإيمان؟ وهل أودت بكثير من الخلق الأمور المادية والشهوات البهيمية والأخلاق السبعية وهبطت بهم إلى الحضيض إلا حين فقدت روح الإيمان؟ وهل تؤدى الأمانات والحقوق الواجبة بغير وازع الإيمان؟ وهل تحصل السعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان؟ يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمائه وأشكره على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وحققوا إيمانكم بربكم، واعلموا أن من أفضل خصال الإيمان هذه العبادة العظيمة، هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة، هذه الصلاة التي تفرق بين المسلم والكافر، تفرق بين المؤمن وغيره. وقد سماها الله سبحانه وتعالى إيمانا، كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فحافظوا عليها كما أمركم ربكم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. إن الصلاة أعظم عبادة، أعظم عبادة تثبت الإيمان وتنميه، وتنمي ما يثمره الإيمان من فعل الخير والرغبة فيه. إنها أعظم عبادة يحصل بها الذل والخضوع وامتلاء القلب من الإيمان بالله وتعظيمه. إنها أعظم عبادة تبعد صاحبها عن الذنوب والمعاصي وتنهاه عن الشر والفساد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى سائر الصحابة أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المفضلين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والشيوعيين والملحدين، وانصر عبادك المؤمنين، واحمي حوزة الدين، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود وأعوانهم وسائر الكفرة المعاندين الذين يصدون عن سبيلك. اللهم اشدد وطأتك عليهم، وفرق كلمتهم، وشتت شملهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، المضطهدين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قو عزائمهم، واجمع كلمتهم، وسدد سهامهم وآراءهم، واقف لهم الرعب في قلوب أعدائهم، وخالف بين قلوب أعدائهم، وشتت شملهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أسق عبادك وبلادك، وانشر رحمتك يا واسع العطاء يا دائم الفضل والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.